بأعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ابتداء نقول تقبل الله منا ومنكم، وثانيا نظرا لأنه كثير من الإخوان لعلهم يعتبرون أن موعد الدرس يكون بعد العيد بأسبوع، وهكذا جرت عادة العادة عليه يعني، فمن باب تتميم الفائدة والوفاء بالوعد الذي وعدت به، وهو النظر في الأسئلة التي كنت قد أرجعتها من قبل نظرا لأنها كم كبير، فلعل درسنا اليوم يكون يعني مدار حول إجابات هذه التساؤلات لما فيها من أهمية أو لما تتعلق به من قضايا تهم بعض السائلين أو عموم الإخوة، يعني فضلا عن إرجائنا لتكملة موضوع الدرس من فيما يتعلق ببيان باب ما جاء في اللو حتى تعم الفائدة، لأنه كثير من الإخوان يعني قد يعني لم يحضروا اليوم بسبب أنهم يعتبرون أن الدرس لا يبدأ هذا الأسبوع. فهناك أسئلة الحقيقة يعني تعتبر من الأهمية بمكان، منها سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، لقد انتشرت بصورة كبيرة ظاهرة إلقاء أوراق الجرائد وأوراق الكتب الكبيرة وأوراق الكتب وغيرها من الأوراق والأشياء التي تكون مشتملة على آيات قرآنية أو أحاديث نبوية، أو تكون مشتملة على اسم من أسماء الله عز وجل، في مثل عبد الله وعبد الرحمن وعبد الفتاح وما شابه، حتى في صفحات الفن والرياضة، ولا يخفى ما في ذلك من استهانة باسم الله وبكلامه وعدم تقديره حق قدره. والسؤال: هل الإثم في ذلك يقتصر على من ألقاها أم يتعدى إلى من رآها ولم يحملها؟ وهل إحراقها واجب أم أنه مستحب ومندوب، مع ما في تتبع ذلك من المشقة واستهلاك الأوقات؟ وهل يجزئ وضعها على جانب الطريق؟ وهل يجوز تقطيعها بحيث تفرق الإثم؟ وجزاكم الله خيرا، اللهم أمين. فالسؤال حقيقة بينبه إلى قضية هامة كلنا يقع فيها إلا من رحم الله عز وجل. أولا، أنت تعلم علم اليقين، أو ينبغي أن تعلم أنه قد أجمع أهل العلم قاطبة ولم يخالف أو يشز إلا من لا يعتبر بقوله، أجمع أهل العلم قاطبة على أن الاستهزاء والاستهانة والاستخفاف وتعريض كتاب الله واسم الله عز وجل عمدا للامتهان كفر أكبر، عمدا للامتهان كفر أكبر، حتى أجمعوا على أن من ألقى المصحف في الحش وهو يعلم أنه المصحف كفر، وإن لم يقصد الكفر، يعني لو واحد جاب المصحف وألقاه في القاذورات أو المجاري أو الزبالة عمدا يكفر بذلك، فده أصل المسألة. فهذا الكلام الذي يفجره التساؤل فرع لهذه المسألة. وما هو الفرع؟ الفرع في أن الورق الذي أنت تعلم علم اليقين أنه يحوي ابتداء من اسم من اسماء الله الى آية من ايات الله، يعني من اول الاسم من اسماء الله، زي ما السائل بيقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الفتاح الى اخره، عبد الوهاب الى غير هذا، الى آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، كل هذا له قدسية وينبغي ان يحفظ، المسألة لها شقين. الشق الاول هو تعظيم قدر الله وتعظيم اسم الله وتعظيم حرمات الله وتعظيم شعائر الله. وإن العبد كلما حفظ الله عز وجل حفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي بين أكلم به ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ، يا غلام احفظ الله يحفظ. والحديث حصل بطرق، حديث يعني معتبر ومشهور عند الأئمة. وجعل له ابن رجب رسالة طيبة جدا سماه إزالة الالتباس في مشكاة ابن عباس، شرح فيه ألفاظها ومجاميعها، يا ليتك ترجعه. لكن المهم انك تعرف ان من حفظ الله عز وجل حفظ اسمه وحفظ كل ما يتعلق به، حتى انه ورد الاثر ان رجلا وجد اسم الله على جدار وكان يملكه، وكان من يريد ان يجعله ينهار، فتركه وهدم كل ما حوله تكريما لاسم الله المكتوب عليه. فراوي الرواية يقول: فهذا الرجل لما مات سألناه، جاء في المنام فسألناه كيف حال، قال: والله ما وجدت لي عمل يحفظني عند الله إلا أني حفظت اسمه الذي كان على الجدار، يعني ما رضيش يهدم حيطة في بيته أو في حائطه، له أن يهدمها لكن تركها كرامة، بغض النظر عن ثبوت هذا الكلام أو عدمه، لكن هذا له شاهد. يحفظ الله يحفظك، وأهل تقدير الله عز وجل لهم عند الله قدر. فلا بد أن تعلم هذا الشق الأول، أنك مطالب من مقتضيات إيمانك أن تحفظ الله وأن تحفظ اسم الله، من الامتهان. ورقة فيها اسم الله تلاقي نفسك تقطعها كده وتحافظ عليها. الخطاب الذي يأتيك مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من أخيك فلان يخبرك بكذا وكذا، ونحن بخير من أخيك، هذا الخطاب أنت تلقيه في الزبالة، وتلقيه في القذورة، وتلقيه في مواطن الامتهان، وهو ينبغي أن يحفظ، أو على الأقل أن تأخذ القصاصة التي كتب عليها اسم الله عز وجل. فمن مقتضيات الحفظ أن تفعل ذلك، هذا الشق. الشق الثاني أنه إن لم تحافظ لا يجوز لك بحال أن تمتهن، لأن الامتهان العمد كفر. هذا الكلام حتى المعاصرون أفتوا به، قرأت فتية لمجمع البحوث الإسلامية أو للجنة العليا للبحوث الإسلامية التي اجتمعت في مكة، وكانت مجمع يعني يجمع كل الناس، ومرة اجتمعت في باكستان، وفي الكلتا المرتين أفتت بأن إلقاء الجرائد والمجلات التي تحوي اسما من أسماء الله، أو أكد التي تحوي آية من كتاب الله أو اسما من أسماء الله عام، هذا كبيرة عظيمة، وأن الذي يفعل ذلك متعمدا يعني متعمد لامتهان الآية هذا كفر أكبر، كفر أكبر. ولذلك أصدروا يعني فتية مفادها إلزام كل جهة تطبع مطبوعا فيه آيات أن تكتب على هذا المطبوع يحوي ذكر الله فلا ينبغي، إلزموا جدا. قالوا إنه الذي يطبع مطبوع فيه ذكر زي الجريدة، هناك جرائد عندهم تلاقي جرائد اللي زي اللواء ولا معرفش زي المسلمون او ما شابه يكتب ايه، ده الزاما بس من جاب الفتية اللي هم اخدوها. وكذلك المطبوعات اللي بتطبع زي مطبوعات الاذكار او مثلا بعض الدعاية التي يكون فيها ايات قرآن او تعريف لاشياء معينة، فايضا الزموا الزموا الذي يصدر هذه المطبوعات ان يكتب عليها ذلك. فالخلاصه بقى من الرغي اللي انا قلته ده ايه بالنسبه لك، ان تعلم ان استخدام الجرائد التي تحوي بالضروره ايات الله وتحوي بالضروره اسم الله عز وجل، تفرشها تلف فيها الثياب وتلف فيها المتاع وتجعلها لفافات زي الجزار بيلف فيها اللحمه والبقال يلف فيها الجبن والطعام والشراب وزي بائع الفاكهة، مش كده؟ وزي بائع الخضروات، وكل الناس يتخذ هذه الجرائد التي تحوي بالضرورة، يعني معلوم علم اليقين لنا الجميع، بل انك ممكن تلاقي الورقة التي تأكل عليها وافترستها كسفرة تأكل عليها، والسفرة هو كل أدم يتخذ يؤكل عليه، افترشتها كسفرة مشمع اللي انت بتفرش اسمه سفرة، تجد مكتوب كده وكل اعمالوا فسيرى الله عملكم ورسوله، شركة الحديد والصلب مش عارف كذا، وتلاقي آية متصدر واضح، او اعلان مثلا انا فتحنا لك فتحا مبينا، مش عارف محل كذا الملابس افتتاح مش عارف ايه، بعد الآية مباشرة وانت قاعد تأكل عليها طعمية وجبنة وتلمها وتروح رميها في الزبالة وانت قرأت الآية عندنا. ولعل هذا من يعني هذا نوع من المعاصي يمكن يحرمك كثير من البركة لا تدري، ويمكن تبتلى ببلاء عظيمة تقول انا عملت يا رب الحمد لله بحافظ على الصلوات، ويمكن انت لا تدري ان هذا شؤم معصية كهذه يمكن ان يهلكك ولا تدري، لان انت قريت الآية متعمد الآن، يقول لك يا اخي ما الناس كلها بتعمل كده، يبقى اذا صرت جاهلا كجهلهم، انت جاهل زيهم بالضبط. كذلك القاؤها يجي لك انت ويقول طب انا ذنبي ايه، الجزار حط فيها اللحمه وبقى كنت كلها دم، والبقال حط فيها الجبنه، وده حط فيها العيش، وده حط فيها كذا، انا هعمل فيها ايه؟ ابرناها في الزباله، ما انا هعمل فيها ايه؟ مش انا اللي لميت، مش انا اللي فعلت. يبقى اولا لا يجوز بحال ان تتخذ المطبوعات من جرائد ومجلات وكتب والله رايت بامي راسي رجل يبيع الطعميه في ورق المصحف، ورق المصحف مش ورق فيه قرآن، ورق المصحف الله أعلم هو نصراني ولا أمي الله أعلم به، لكن هذا جره إلى هذا ما اعتاده الناس من امتهان، من امتهان الجرائد اللي احنا بنقرأها وجبها انت بالكيلو بتاع الروبيكيا وانت تعلم ان مفادها او مآلها انه سيبيعها الى زيد او عمرو ليه ليتخذها مفافات، هذا اسم عليك، اسم عليك جرم، يقولك طب نعمل ايه، لا تشتريها، طب انا لازم اشتريها عشان بشوف المناقصات وبشوف مش عارف الاعلانات والوظائف الخاليه او بعرف الاخبار او بشوف اخبار الناس، يعني ان كان لها وجه عندك يبقى لابد اذا وقع في يدك جريده من هذه الجرائد الا تسلمها لمن يتخذها لفافات، لا يجوز لك ان تتخذها سبيلا للفافات او مفرش للاكل او ما شابه، ولا يجوز لك أن تبيعها لمن يتخذها كذا، لأن ده معناه تعاون على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، دي مسألة عظيمة والله عمت بها البلوى، والله أبرأ إلى الله من هذا، وأسأل الله العافية والسلام عليه لي ولك، وأسأل الله أن يعافي المسلمين من هذه البلوى، ووالله الذي لا إله له أنا أقول أو أنا أظن أو أحسب أن شؤم هذه المعصية التي انتشرت في بيوتنا ومحلنا ومتاجرنا تمنعنا كثير من الخير، لأننا امتهنا الله عز وجل وامتهنا آيات الله وامتهنا في صورة أسمائه وصفاته، لا يلحقه منا أذى، لأن الله عز وجل لا يمتهن بذاته ولا ينال منه أذى بأذان ابن آدم، الأذى معناه إيه؟ أنه صار في الطريق الذي يترتب عليه الأذى لمن يؤذى، الأذى لمن إيه؟ فأنت صرت في الطريق الذي يترتب عليه امتهان لمن يمتهن، وأما له أن يمتهن وعظيم قدوس، لكن انت بتمتهنه ولا تدري ان دي كبيرة عظيمة، يقول لك يا ده الجرنان اللي باكل فيه وبنلفه ونرميه، ايه اللي حصل يعني؟ كبيرة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام، لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، فده امر نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعافينا واياكم منه، لا يجوز بحال، كل قصاصة فيها اسم الله انت مسؤول عنها، يقول السائل طب هل الاسم راجع علي ان انا امشي في الطرقات اجمع؟ هذا فضل إن استطعت أن تفعله فعلى قدر حفظك لله حفظك الله، لكن الله لا يلزم العبد إلا بما هو داخل في مسؤوليته، يعني ما يقع تحت سلطانك وما يقع تحت علمك، واضح؟ ما يقع تحت سلطانك وتحت علمك، فإن امتهن الناس لا تمتهن، وليس ولا يكون عذرا لك لأن تمتهن، فأنت مش مطالب إنك، لكن لما أكون قاعد في مكان ولاقي الورقة اللي تحت رجلي مكتوب فيها إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي مش عارف عميد عائلة كذا أو كذا أو كذا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في ولا إيه أزقها برجلي وأكنس الزبالة كده، وأنا قارئ الآيات، وعارف إن صفحة الوفيات كلها إيه؟ كلها آيات، فهذا يعني إن لم يقع في الكفر والعياذ بالله فيكفي أنه كبيرة عظيمة، تتكرر منك كل ما تروح تشتري سندوتش في الجرنان وطعامك في الجرنان وثيابك في الجريدة النهبية، فهذا أمر ينبغي، واحد يقول يعني طب نعمل إيه؟ إحنا لازم نلف الجريدة، هناك جرائد أجنبية يقول ده ما مكتوب فيها باسم الله الرحمن الرحيم، يقول له ملهاش لازمه، لا تاخذ ايه حكم التسميه ولا تاخذ حكم القران، القران ياخذ حكمه اذا كتب باللسان العربي، مفهوم؟ فيبقى بالتالي انت ايه امامك سبيل اخر. ايه هو السبيل الاخر؟ اللي هو الجرائد الاجنبيه، الورق العادي، ايا كان باي طريقه اخرى، لا تعتذر عما ينبغي ان يترتب عليه كفر او كبيره. تقول اعمل ايه؟ زي ما واحد بيشتغل في عمل حرام وتيجي تقول له اعمل ايه؟ فهذا امر عمل به البلوى، فينبغي ان يتنبه اليه. اللهم بلغت، اللهم فشل. نعم، قال هذا الورق اما يحرم واما يسلم للمطابع التي تعمل ورق. في بعض الشركات بتعمل ورق بتفرمه فرم جيد، فرم جيد، لا لا، هو اذا حرق خلاص. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرقها، ولا ايه، ولم يامر بازاره الرماد في مكان او ما شابه. اذا استطعت انت ايه غير مطالب انك تلف في الشوارع وتلمه، لانه هذا خارج عن مسؤوليتك انت ايه، هذا انت غير مطالب بانك يعني. لكن انا والله الذي لا اله الا هو لا انسى ابدا، كنت صغيرا يعني يمكن في السن الابتدائية او في الصف الاول الاعدادي، كنت اصلي في مسجد، والله رأيت رجل لا انساه حتى الان، لم اقابله حتى الان، ولو قبلته الان لقدمته لقبلته رجله قبل يدي. هذا الرجل كان يدخل الصلاة في حاله ويخرج في حاله، وكان في زمن عز ان تجد مثله، لحيته من كسة شكلها طيب، ويلتزم بالثياب الشرعي في الزمن، كنا لا نعرف هذا الكلام. يعني هذا الرجل كان له غربة فعلا تستطيع ان تقول هي الغربة، لا خمليش زيه، لان المسجد كله الناس الطيبين والناس اللي بتصلي والناس اللي بتعمل الناس ولا احد بصر. هذا الرجل كان يخرج من بيته يحمل حقيبة قماش كده كبيرة لها يد، اللي زي اللي احنا بنحملها لما بنحب نأتي بالمتاع في الايه في الـ يعني طعام والشراب والخبز وما شابه، هو يحملها مخصوص. كلما رأى ورقة في الطريق أخذها في هذه الحقيبة. أنا كنت أقول للراجل ده بالنسبة له يعني متعجب، مع احترامي له كنت لا أطعن فيه، أحس أن تصرفه أكبر، إلى أن عرفت المسألة فين بعد سنين طويلة، فقلت سبحان الله العظيم. يعني هذا الرجل كان يفعل من البر في زمن لا يعلم أحد هذا البر الذي يفعله، لا يعلم أحد هذا البر الذي يفعله. فهذا ده أمر يعني من الفضل، لكن ما يقولش أحد يعني إحنا نمشي بقى يقول لك ده شوف الراجل يمشي المسكين شنطة ويلمس بلا في الشارع يضحك علينا. أنا لم ألزمك بذلك، لم ألزمك، لكن هذا الرجل كان عنده استعداد يضحك عليه الناس من باب أن يكون سببا في دفع الامتهان عن قصاصات تحمل اسم الله. شوف الحفظ ده طبعا من باب إيه؟ يفعل هذا من باب إيه؟ الدافع من باب تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى ومن باب حفظ الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر نسأل الله أن يرزقنا به، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على مثل هذا. لكن ما لا يعني ان لم تستطع ان تفعل هذا فلا يجوز لك افتراشه. يعني الواحد يبقى والله الذي لا اله الا هو شيء يعني يحدث مراره في القلب. يبقى الواحد بيبقى عند مدعو عند ناس وهو مدعو عندهم هيأتوا بالطعام يجيبوا جرمانين ثلاثه ويفرشوا يعني لدرجه انك تعلموا المساله وتفهموا، يقول لك اصل معلش يا شيخ المره الجايه. امر عجيب، امر عجيب، نسال الله العافيه والسلام. فيبقى وصل به الحل انه يتعمد، تقول له ده ليه فيها ايات، بص شوف الجرنان في ايه، امسك اي صفحه. فيعني احنا دلوقتي لا يجوز لنا ذلك، ولا يجوز لنا ان احنا نضحي، لان ده موطن امتهان ودي موطن كذا، وده تلمها بعد كده على ما بما فيها من بقايا الطعام وعظم والى اخره وتلقيها في الزباله. فيبقى انت بتتعمد امتهانها، ده امر لا يجوز لك. يقول لك يا شيخ احنا مش قاصدين الكلام ده، احنا بنفرشها بس على ما اعتاد القوم. اي نعم، والا ما قراتها، والا ما قراتها، لانه يكون ان الواقع مخالف ده مش عذر ليك، لان الجنه الا ان سلعه الله غالي. سيقول ذكر لو في المسائل الماليه التجاريه كقول القائل لو اني بعت كذا يوم كذا لكان كذا وكذا، وهل يندم علي عدم اتمام هذه الصفقه التجاريه وجزاكم الله خير؟ نعم، اذا كان يمحى لانه قال فيه في معاهده الحديبيه لما كتب محمد رسول الله قالوا ما ندري ما رسول الله، كنت رسول الله ما قتلناك وما صددناك، لما قال بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ما ندري ما الرحمن الرحيم، قال امحوه واكتب باسمك اللهم، فالمحو معك استيكه وتمسحه او مزيل تزيله لا باس. يعني لو واحد مثلا انا اعرف ناس يقول لك احنا بنحط الجرائد في الحمض تطلع ورق ايه زي ورق ابيض كده، يبقى ايه؟ طبعا انا بقول يعني هنجيب حمض منين ونعمل ابول انا ايه؟ انت بتسال عن امر معين ان كان في قدرتك ان تفعله فايه تفعل، والا فاحفظه حتى تحرقه. شوف الناس اللي بيخبزوا، الناس اللي بيعملوا، يقول لهم خدوا الجرايد دي، لو مزقها وفرق الحروف بحيث لم يصل اسما كاملا لا شيء، لا باس لا باس. كل هذه طرق هو يشهد الله عز وجل انه بريء من الامتهان وحريص على حفظ اسم الله عز وجل وكتاب الله سبحانه وتعالى. فبيقول لو قال قائل في التجارة لو كنت بعت كذا يوم كذا كان كذا وكذا، لو كنت بعتها في الموسم كانت جابت لي 10 جنيه او كان جابت لي كذا. طبعا ده من باب لو في الامر الماضي التي هي مذمومة، التي هي ايه مذمومة، مش كده؟ مش ده اللي انت فهمته في الدرس؟ هل قولنا لو في فوات الاعمال الصالحة حصر عليها وعلى فواتها فيها ساعة في فيها إساءة في المعتقد؟ لا، لان لو في الماضي هم اجزوها اذا كانت على سبيل التحصر على خير فائت. يعني لو كنت استيقظت لصليت الفجر، ده من باب انك ايه يعني تتحصر على خير فائت. هل قول لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، هل هذه العبره في عدم اثبات السبب؟ لا، هو مش عدم اثبات السبب، هو من باب التعبير على أن الفعل أولا وأخيرا إلى من بيده الأمر، وأن الإماتة وأخذ الأرواح أولا وأخيرا إلى من بيده ذلك. قل إن الموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فلو لم يقتل الذي قتل لمات بغير قتل. قال الله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. افهم، يعني لو لم يموتوا بالقتل لماتوا بغيره. ولذلك يقول القائل أخذا من هذه المعاني الشرعية من لم يمت بالسيف مات بغيره. هل يجوز على شاع حدث مثل التأخير على عربة الشركة يقول قدر الله ما شاء فعل ولكنني لن أخذ من أسباب؟ هو في جزئية هتشرح فيما بعد هنكلم فيها إن شاء الله، اللي هي قولك قدر الله وما شاء فعل، يحتاج في الدرس ان شاء الله تعالى. هل هذا يعتبر اعتذار لا يترتب معه مؤاخذة لمن جنى؟ يعني انا لما اقول قدر الله وما شاء فعل، هل معنى هذا انما لو كان زاني زنى في امرأة فقالوا له يا فلان لما زنيت؟ يقول قدر الله وما شاء فعل. هل قول قدر الله وما شاء فعل تكون على سبيل الاعتذار عن الجرم فلا يعاقب؟ لا، امر اخر سنذكره إن شاء الله تعالى. يقول واحد يقول ليتني ما خلقت ولا مشيت على الثرى، ليتني ما كنت إنسانا ولا شيئا يذكرى، غدا يحاسبني الإله أمام أعين الورى، يحاسبني عن الفتيل عن القطمير عن مثاقيل الذرى. هل في هذه الأبيات يوجد اعتراض أم هو من باب الخوف من الحساب؟ لا، هو من باب الخوف. الأبيات ما فيهاش مشاح، الأبيات ليس فيها مشاح. يعني هو يقول يا ريتني لم أكن مكلف فأعصي فأخالف. أي واحد يتمنى ذلك؟ ليت أم عمر لم تلد عمر، ليس فيها اعتراض على تقدير الله. يعني ولم يقل لماذا يا رب خلقتني، لم يقل ذلك، لكن هو يتمنى في داخله من باب الاعتذار إلى الرب عز وجل، باب الاعتذار إلى الرب عز وجل. أيضا يقول حيثما تكلم مع أحد عن المعاداة للنصارى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم زار المريض اليهودي الذي كان يؤذيه ويترك له الخبث أو النجاسة على بابه، وكان ويقولون أنه كان يوده، ونريد من فضلتكم إزالة الشبهة عن هذا الأمر. وهل البراءة هو معاداة كل من هو على غير الإسلام أم ماذا؟ وهل يجوز أن نشارك أحد النصارى في تجارة أو مشابه أو شراء شيء من أحدهم ما يبيعه؟ وجزاكم الله خيرا، اللهم آمين. طبعا السؤال مفاد قضية الولاء والبراء، لكن هناك شبهة التي دائما يذكرها العوام، إنه يقول لك اليهودي كان بيروح يتغوط على باب النبي، كل مرة يروح يتغوط باب النبي ده هو إيه الخلاء اللي بتاع اليهودي، والنبي بينبسط أوي لما يلاقي إيه يعني يلاقي القلوب بتاع اليهودي ده، انبسط قوي. ما كلام يعني، حتى انت لما تسمعه بعقلك مش بدراياتك الحديثية ولا بكلام على السنة، كلام لا يقبل ابدا. لم يكن احد يستطيع ان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ويترك ابدا. وحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع مكة حاول اليهود ازاءه، لكن لم يكن احد ابدا يجرؤ على ان يجهر بالازاء ابدا، حتى انهم لما كانوا يريدون الدعاء عليه كانوا يعرضون بالموت. فهي في سورة تقول السلام عليك يا محمد، فاغتاظت عائشة رضي الله عنها، وهذا كان في وقت لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم برد أذاهم كعبادة ودين، لكن من باب كرامته ومن باب حفظه ومن باب عصمته من الناس، والله يعصمك من الناس، لم يكن يجرؤ أحد منهم على أن يجاهر بإزائه، يجاهر، كله كان مكر. حتى المرض الذي مات منه من السم الذي كان في الشاة كان مكرا، كان ايه، ولم يكن مجاهرة، لم يكن ايه مجاهرة، انه يأتي واحد ويتبرز او يتغوط على بابه ويقول لك شوف النبي كان مبسوط ازاي وكان بيسامحهم ازاي، كلام هبل لا يمت للدين بصلة. راح واحد يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زارش، نقول له لا، فرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن ولدا من أولاد اليهود، ولد صبي صغير من أولاد اليهود يحتضر، صارع إليه، صارع إليه لما بقى مش عشان هو ده، لا، ابن صاحب البراز ولا الغائط اللي على بوابة يقول لك كتر خير أنت هتموت يا ابني وتسيب أبوك، فكان بكلام هبل، إنما الأمر الذي هرع إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو دعوة ذلك تلك النفس إلى الإسلام، وقد هودها أبوه، فقال قل لا إله إلا الله، فاستحى منه اليهودي فقال أجب أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله فمات، فقال الحمد لله الذي نجى نفسه من النار. يبقى دي الغاية، مش الغاية أنهم كانوا بيعملونه وهو يروح يزورهم، ما جيتوش ليه عملتولي، ما فين الراجل ما جاش عمل النهاردة ليه، عشان حاجة يعني كلام، نسأل الله العافية والسلامة. فلما واحد يقول لك كده قل له بطل هبل. أما مسألة الولاء والبراء فهي صلب ملتك أنت تكون بها ولا تكون. الأمة ضاعت لما ضاع ولاؤها وبراؤها، فصار اليهودي أخو المسلم أخو النصراني أخو، لا هو مش أخو النصراني لكن المسلم أخو المسلم، تجد أنت أخو النصراني واليهودي لكن اليهودي عمره بأخوك، لو حتى عملت لو نتفت حواجبك برضه هو مش أخوك. لذا لأن أنت عنده أمي ومعتقدهم علمنا الله إياه. ليه؟ قالوا إيه؟ يقول إيه قولهم؟ ليس علينا في الأميين سبيل، هم يرون ان انت درجة سبعة، فانت تقول لما تقول لي يا اخويا يقولك ده عايز ينضف، يعني انت لما توليه يبقى انت عايز تنضف، هو لما يوليك يبقى تدنى، ولا يوليك ابدا، ولا يوليك ابدا. شوف سلامهم احنا عمالين نلحس النعال وهم ايه، كلما يعني مددنا اللسان لنلحس اللعن ضربونا في سنانا كسروا سنانا، ادي السلام بتاعك، ولو كسرت سنانك وكلمت يبقى انت ايه، نفض السلام اللي بيننا وبينك، نفض السلام، كنت انت تضطر تلحس تاني والسنة التانية تتكسر لحد ما دماغك تتدغدغ وعينك تتخرق وبرضه ايه السلام. هو ده، لان انت مالكش ولاء ولا مالكش مهية، مالكش لون ولا طعم ولا ريحة، لان العزة هي بولاء الله عز وجل، ايبتغون عندهم العزة فان العزة لله جميعا، مفيش حاجة منها لغيره، ليس عند غير الله عزة، فاذا فرطت في جنب الله فاين تجدها. لكن الولاء والبراء ده مش معناه انك لما تشوف نصراني في الشارع تقول له تعالى وتدي له علقه لحد ما تكسره وتقول له عشان انا ايه انا من اهل الولاء والبراء، لا ده مش معناه كده، لا تبسم تكسر في وجهه يعني تتبسم في وجهه وتسال عن حاله وكيف احواله وتقبله بالترحاب، وان اطعمك او ان استطعمك اطعمته، وان يعني طلب منك اعطيته، وكذلك انت تاكل معه وتشاربه وتزوره باستمرار ودايما رايح جاي معاه، علامات الحب، سمت الحب، سمت المود، وان كانت المودة امر قلبي لكن بيظهر فيه. لا يجوز لك ان يقع منك شيء من هذا مع اليهود والنصارى، لا يجوز بحال، ده اقل مقتضيات الايه البراء، وقل مقتضيات البراء الا يصدر منك سمت محبة، الا يظهر منك ايه سمت محبة، مفهوم؟ سمت محبة ما ظهرش منك، يقول لك يعني لما يعمل فرح ما نروحش الكنيسة، ان ده جالنا هو وده عمل معنا الواجب وجاب معاه علبة بتاع قد كده، لا لا تذهب ولا ترد، وليس بينك وبينه تهادي، هو لو جاب لك خلاص خذها، ان اردت تردها فيبقى ينبغي انك تردها، لو ما استطعتش تردها لا تردها، نردها لك في الافراح لما ياتي فرح نردها له، ابنه نجح نوديها له، فتجد ان سمت محبة، هو لو احبك لا يكفر، وانت ان احببته يضيع دينك، هو لو دخل مسجدك يبقى طهارة له، وانت لو دخلت الكنيسة تكفر، فرق. يقول لك يا اخي طب ما احنا بنعمل فرح وبيجوا النصارى في الجامع، اشمعنى هم دخلوا المسجد؟ ما نخش الكنيسة عشان نغيظهم واحدة بواحدة، لا هذا لا يصح، هذا لا يكون أبدا. ويصح البيع والشراء معهم، نعم يصح البيع والشراء معهم ما لم يجر البيع والشراء إلى مؤازرتهم. يعني مثلا تاجر كبير تجار المسلمين بياخدوا منه، باع حوت بسبب التجار المسلمين، يقول لك ده هو اللي مسك البتاع ده في السوق وبيدينا في سعر حلو وبيصبر علينا وعمل لنا نظام ونسدد ونتأخر مش مشكلة، فخلوه هو الايه الطاغي في هذه التجارة بسبب انه لا يأخذون الا منه ولا يشترون. لكن كلك انك تبيع وتشتري باب مصلحتك بما لا يترتب عليه جعل نفوذ له. يعني انت لما تلاقي نصراني هو اللي محتكر، انت بقى غير نشاطك قال مش هتاجر في الصنف اللي هو بيتاجر فيه لئلا اكون سببا لاستئساده. قول بعض الناس يا حول الله، الرجاء تصحيح هذه المقولة وتفسيرها، هو يقصد يقول او يعني هو يرجو ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله. ومقولة يا حول الله هي نوع من النداء، هي نوع من النداء، ولا ينادى الحول لما ينادى من بيده الحول، قل يا الله من علينا بالحول. هو عايز يقول يا حول الله يعني ايه؟ يعني مثلا واحد ده يقول لك يا حول الله يا اخي، وعايز يقول لا حول ولا قوة، فمش عارف يقول الجملة دي فيقول يا حول الله يا اخي، فهذا لا يصح. لكن الجملة نفسها ما فيش كفر ولا شرك ولا عشان ما تقول لك ده انت كده كفرت او شرك، لا ما فيش، هو ايه؟ لان هو تعبير خطأ عن قضية صحيحة، تعبير خطأ عن قضية صحيحة، وهي الافتقار الى الله ونفي الحول عن النفس الا به. هو انت لما بتقول، انت لما تقول لا حول ولا قوة الا بالله، هذا عنوان الافتقار الذي هو ملاك عبوديتك. فقلنا ان الدين مفاد قضية الدين ايه؟ اقامة القضية على وزان ان العبد عبد والرب رب. انت لو قدرت تنظم الموضوع من خلال دينك ان انت عبد وهو رب، وتصارت العلاقة بينك وبين رب على هذا الوزان، انت في حدود العبد ما تخرجش ولا رب سواء، يبقى انت كده أقمت القضية التي يرجوها الله منك، التي ما أنزل الكتب إلا لأجلها وما أرسل الرسل لأجلها. فأنت عنوان افتقار عبارة جامعة، لا حول ولا قوة. الحول هو ما يدفع به، ما يدفع به، والقوة هي ما يستجلب به. فلا حمل أمر يمنع ولا أمر يجلب، يعني أنت إيه؟ صفر، لا تقدر تمنع ولا تقدر تجيب. زي ما لك أنت لا تهش ولا تمش، عارف يعني تهش؟ تهش يعني تصد، وتمش يعني تجلب صيدا، يعني لا يجي لك لا حاجة تجري عليك تعرف تنشاها، ولا حاجة جارية بعيد تقدر تنشاها تنتجها. يعني لا تستطيع ان تدفع ولا تستطيع ان ان تجلب، لا تهش ولا تنش. فالهش يعني دفع، ده بكلام بالمعنية، لكن هو الهش معناه بساطة الوجه والرفق، مفهوم؟ فدي قضية اخرى. لكن انت راح لك ده لا بيهش ولا بينش، نش يعني ايه؟ نش للنشان يعني، فدولك لا جدا ولا كده. ده حقيقة انت لا حول ولا قوة، لا امر يستدفع به ولا امر يستجلب به، لا امر يستدفع به الحول. ده رجل الحول ده العين لعينة تدفع عنه، واضح؟ ليه سلطان، ليه مركز عشان رجل جنبه، وايه قوته؟ عنده اموال وعنده مثلا رجال يقدر يدفع بهم، ولو حد يطوله انت العبودية تلزمك ان انت وان كان لك مال وان كان لك سلطان وان كان فالاصل انه لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء ابطل هذا كله وان شاء اعمله. طب ما بقى لما يكون مفيش بقى كمان مفيش، يبقى امعن في نفي الحول والقوة. فالمقولة الصحيحة التي نتعلمها عندما نلاقي امرا هو ان نقول ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، مفهومة؟ اللي هي ترجمة افتقار العبد للرب. وضع كتاب الله المصحف، هل يجوز أن نضع عليه شيء مثل أي كتاب آخر أو ما شابه ذلك؟ وهل ورد حديث على ذلك؟ المرأة مأمورة بتذكر الآخرة والموت مثلها زيارة القبور والشروط على ذلك أم لا؟ مسألة المصحف هل يضع عليه؟ الأولى تكريمه، الأولى تكريمه. لكن المصحف لما يكون كتاب وحط عليه كتاب اخر من باب حفظه، منع من التراب، منع من نيل الاولاد، لا بأس، هو بين دفتين محفوظ. يعني مش قضية يقول لك ايه لا ما تحطش حاجة على المصحف، الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا كلام مش صحيح. لان العلو مش علو كتاب، مش علو يعني تحت وفوق، العلو علو الاقامة. هل المرأة زيارة قبر؟ لا، ليس المرأة زيارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث بطرقه حسن واعي اهل الحديث بسبب الكلام فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. قال طبعا القائل يقول يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم قال أني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا للرجال، لأن اللعن لا ينسخ. اللعن إيه؟ لا، لما قلنا لعن الله زوارات القبور ما فيش بقى لعن وبعدين بعد كده إيه ألا فزوروها، لأن خلاص ده حكم أخروي. يقول إن حضرتك قلت إن من الممكن أن يكفر الرجل كفر عمل بدون كفر العقيدة، فليعني ذلك أن الرجل من الممكن أن يسب الدين بلسانه فقط وبذلك يكون كافر كفر عمل، أم العقيدة تنكر ذلك؟ هو طبعا الكلام ده يعني أذكر بكلام قلناه مرات ومرات، الكفر يا إخوان منه أكبر ومنه أصغر، ده تقسيم لوحده منفصل، والكفر أيضا تقسيم آخر منه عملي ومنه عقائدي. العملي هو اللي يتعلق باللسان والجوارح، يعني واحد قالوا له صل على النبي عمل لهم كده فقط، هذا بيده يعني بجارحته. واحد تاني قالوا صل على النبي، قال عليه لما صلى عليه وقعد جواه يقول ايه نبي ايه وبتاعي ده علم النبي بس يقول كده وخلاص، فهذا كافر بمعتقده. او قال له الغيب في يوم قيامة واتق الله، يوم يوم القيامة تقول ربنا ايه على القرشين اللي خدتهم دول، يقول لك بس وديني يوم القيامة ومالكش دعوة، ده هناك هيبقى دفى في الشتاء، ده جهنم حقيقي. فهذا كفر جمع بين الاعتقاد والعمل. فالكفر العملي منه اكبر ومنه العملي، اللي يعمل كده في مول صلى عليه وعمل كده ده كفر اكبر ينقر عن المل، وان كان قلبه مصدق بالنبي محمد صلى الله عليه، لان ده من ضروب الاستهزاء. وانت خدت في مبحث الاستهزاء كلام طويل قوي رغم على مدار 10 اشرطه في ايه في قضيه الاستهزاء وبيان ان الكفر ان نطق اللسان فقط بالكفر سب الدين باللسان بس هذا ايه كفر اكبر، كفر اكبر بمجرد اللسان فقط، مفهومة؟ سب الدين باللسان فقط كفر اكبر. وان اعتقد ان الدين مهان في قلبه هذان ايه هذان كفران. فلما يجي يسأل يقول بقراءتي في التوحيد في ادلة لقيت كلمة اقسام التوحيد لا اعرف معنى اقسام، فدخلت شبهة داخلي، هو مش ربنا جل وعلا واحد، مال ايه واحد الله تعالى الرب وواحد الله تعالى الاله، فاعرف انا الله تعالى واحد، وهذا تقسيم علمي للفهم، ولكن دخلت تساؤلات محيرني، ارجو منك ان تبسط لي معنى كلمة اقسام ما المقصود بها باسلوب مبسط وجزاك الله خيرا. يعني هو السؤال الحقيقة انا بستحب الاجابة عليه لانه بيصير قضية، هي القضية دي خالف فيها بعض الناس. يعني يمكن من الامور التي ينبغي ان تعرفوها ان من الاشاعرة من انكر هذا التقسيم، وهو تقسيم التوحيد الى ثلاث اقسام، وان بعض العوام او بعض الاخوة في بداية الالتزام بيستشكل عليهم الكلام على مسألة التقسيم، حتى بلغ بالنصارى ان قالوا ان قولكم ان التقسيم ثلاثة اقسام يشبه قولنا بأن هناك ثلاثة اقانيم الابن والاب والروح الى اخره، قال قولكم كقولنا. طبعا ده كلام كله هراء، لكن ممكن هذا الكلام الهراء الذي لا يقوم والذي ليس له قيمة يروج على العوام والطغام وعلى المغفلين منهم على الخصوص الذين لا يدرون عن دينهم شيء، اللي هو ما بيحاولش حتى يسأل يفهم يقرأ ما موضوع الدين ده. يمكن هو لو قالوا له نريد عامل ولكن يجيد اللغة الإنجليزية تجده يبيت الليل قبل النهار، كتب إنجليزي وشرايط إنجليزي وعمال يقول لك او وإي وبي، وتقول له ليه؟ يقول لك اصل في شغلانه عايزين واحد يعرف انجليزي، ويقعد يمكن 6 اشهر الاخر تقول له مثلا اسمك بالانجليزي يقول لك يعني ايه دي، وما هو ايه وبذل مجهود كثير جدا عشان في الاخر يعرف مثلا اسم ايه كلمه كلمتين صباح الخير مساء الخير بس، شهور طويل. ولو قلت له احضر درس او اتعلم كيف تصلي كيف تصوم ما هي ما هو امور التوحيد امور الشرك، يقول لك الحمد لله احنا مسلمين واحنا مشركين واحنا كفار، الحمد لله مسلمين وعارفين ديننا كويس، واحنا يعني انتوا اللي عارفين دينكم واحنا اللي ما نعرفش حاجه، حرام عليكم كده. ويستكبر ولا يقيم لمساله الايمان وزن ولا يقيم لمساله الدين وزن ولا العلم وزن. الكلام على مساله التقسيم دي اللي هو تقسيم التوحيد هذا هو اصطلاح لتقريب قضيه واحده بعباره موجزه من غير الدخول في تقسيمات في اصطلاحات علميه او امر المخالفة والرد على المخالفين وكلام ده كله، تفهم انه النبي صلى الله عليه وسلم لما علم صحابته مقتضى قضايا التوحيد لم يكن يخاطبهم إلا بما أنزل الله من الكتاب، يعني كان ينزل قول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخره. فكان يخاطبهم به لا يخاطبهم بغيره. ينزل قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يخاطبهم إلا به. ينزل قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم، إلى آخره. ينزل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ينزل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إلى غير هذا، إلى غير هذا من الآيات. فكان يخاطبهم به. عندما يسمعها الرجل العربي الذي يعلم باللسان وتركيب الكلام يعلم أن هذه الآية دلت على معبود، هذا المعبود له شأن، له ذات، له مقام، فيجد الآية خاطبته بما يدل على شأنه وما يدل على مقامه وما يدل على حقيقته وما يدل على ذاته وأسمائه وصفاته، وفي نفس الوقت خاطبته بما يلزم له من قدر من إقدار وما يلزم له من إنزال. مثلا لما تيجي مثلا تقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أول ما بدأت الآية بذكر اسم الله وهو الجامع لكل الأسماء والصفات، هم يعرفون الله ويعرفون ذلك الاسم ولا ينكرونه، فكأنه يخاطبهم: الذي تعرفون عنه مجرد اسم الله هو لا إله إلا هو. لا إله إلا هو هذا تعريف بأن صاحب الاسم الذي هو الله لا يصح أن يكون هناك معبود سواه، فبدأت الآية بالتعريف بحقه قبل التعريف بحقيقته، لأن القرآن كله أو الدين كله يعرفك بحقيقة الرب وحق الرب. حقيقة الرب، من هو الرب؟ من هو الحي القيوم؟ من هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ من هو على العرش استوى؟ من هو له ما في السماوات وما في الأرض؟ من هو أحد فرد صمد؟ طيب ده من حيث حقيقته. طب وما حقه؟ لا إله إلا هو، لا إله إلا أنا فاعبدوني، لا أعبد ما كده. فالدين كله بيان لحقيقته وحقه. الآية الواحدة قد تجمع شيئا يتعلق بحقيقته وقد تجمع شيئا متعلق بحقيقته وحقه. طيب انت راجل بقيت لما نقول لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم تقول يعني ايه؟ كل ما نقول لك قال الله تعالى وفمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تقول يعني ايه؟ كل ما نقول حاجة تقول يعني ايه؟ فجرى العلماء بعد القرون الثلاث على إدراج القضايا الشرعية في صورة اصطلاحات تقرب المراد الشرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول لهم باب الطهارة، باب المياه، باب القسامة، باب الزكاة، لم يكن يقول لهم، إنما كان يقصد الآن في صلاة، فكان يكلمهم بما يتعلق بالصلاة. المقتضى الآن حج، يقول خذوا عني مناسككم، أنسبح قبل أن نحلق، أنحلق قبل أن نرمي، قال افعل افعل ولا حرج. المقتضى متعلق بالفعل، مفهوم؟ فكانوا يأخذون الأمر على حسب مقتضى. وقد يكون الحديث الواحد فيه تذكرة بقضية عقائدية تقلاها وبعدين ولا تفعل هذا، كل قضية عملية فيبقى جامع خطبهم بكده. لكن هذا الخطاب كان بيتناسب معهم وكانوا ينزلوه منزلته ويفهموا معناه. فلما جاء بقى أمثالنا ومن يعني أو مثلا لا يفهمون إلا كفهمنا، فدرج العلماء على حلقة وصل ما بين باب الدين ومصدره اللي هم الأدلة، يعني اللي هي مصادر الشريعة زي ما نقول مصادر الأحكام كتاب والسنة، وما بين فهوم المكلفين، فجعلوا ياخدوا الحديث اللي فيه حاجة عن الحج ويقول لك كتاب الحج باب كذا مسألة كذا، ورجال الحديث اللي هو خلاص اتقال وانتهى وكمل الدين ووارد. فكان فيه فضل بأن يقرب لك الدين ويجمع لك كل ما ورد ويبسط لك فهم ما يغلق عليك. فاستلزم ذلك، مش هيجي بقى ايه لو قال مثلا الصلاة وراح مجمع حديث الصلاة زي ما هي دون بيان او ابراز لمسائل، برضو انت ساعتها هتسأل تقول يعني ايه؟ واضح؟ بل وقع ذلك في اول الامر، في اول الامر لم يكن الامر على ما تمسكه انت في الكتاب اللي انت معاك ده، لم يكن كتاب الطهارة، بل كان الامر جبر. حتى انهم في اول ما جمعوا جمعوا الايه مع الحديث مع قول الصحابي مع قول التابعي مع تفسير كله مع بعض، كل ما يجد عند واحد منقول علم يدونوه، فتلاقي التدوين كله داخل في بعضه، آية على حديث على كله. ثم بعد ذلك القرآن وقصته معروفة وأنه جمع في زمن الصحابة رضي الله عنهم. السنة بقى هي اللي قصتها من إيه بدأت فيما بعد الصحابة رضي الله عليهم، وقالوا إن أول تدوين بدأ في زمن عمر ابن عبد العزيز، وأول من فصل بين هذا وذاك ها مين؟ حد يعرف مين اسمه إيه؟ من المشهورين ده من شيوخ البخاري، من كبار شيوخ البخاري، محمد بن شهاب الزهري. لا علينا بالقصص دي، مش هو ده موضوعك، لكن الموضوع اللي انت المفروض تعرفه ايه هو؟ ان هذا الجمع لما بقى وصل لك انت، يعني البخاري لما جمع كتابه بوبه، وكأنه التبويب والمسائل هي نوع من انواع التقريب للفهم، حتى انهم بيقولوا هذا من عظيم فهمه ومن عظيم فقهه انه بوب كتابه على كتاب على ابواب الفقه وابواب العلم، وجمع كل النصوص التي تنتمي الى باب من ابواب العلم مع بعضها. الشاهد ايه بقى من كل رغي ده؟ انك تفهم ان قضية التوحيد نفس القضية. لما علموا علم اليقين ان الكتاب يصب في قضية ملهاش تاني، وهي التعريف بالرب وبحقه، حقيقة الرب وحقه، من ربك، من هو الرب، من هو المعبود، ثم ما حقه. قضية من هو وما حقه قضيتين ولا ثلاثة ولا واحدة؟ قضية واحدة، لأنها رجعة إلى ذات واحدة وإلى معرف واحد، من أنت وماذا تريد. قضية مع كم واحد كنا الوقت؟ مع واحد، لكن لها كم شق؟ لها شقين، من أنت ده شق وماذا تريد. فكان الله يعرف عباده بنفسه، من هو وماذا يريد. الله لا إله إلا هو، ثم الحي القيوم. يبقى إذن ماذا يريد ومن هو، أو من هو وماذا، تيجي الآية جامعة لهذا وذاك. طبعا أنت لما تيجي تقرأ الآية ممكن تقرأ الله آية الكرسي كلها وما تفهمش منها حاجة، ما تخرجش بها بالمعنى المطلوب. فقالوا لك أن التوحيد، يعني التوحيد يعني القضية الواحدة التي هي تعاملك مع إله مع رب واحد، يستلزم منك إقامة علاقتك بالواحد على شقين، شق في الربوبية هو من هو، وشق في الإلهية هي ما هو حقه، ماذا يريد. فراحوا قالوا ده نسميه توحيد ربوبية، يعني جعل الله واحدا في شق ربوبية، وجعل الله واحدا الله مفهوم في شق الإلهية، واضح تقريب. في بعض الناس قالوا شق الربوبية هو شق يدخل فيه الأسماء والصفات، فقالوا شق الربوبية بينقسم إلى شقين، تبقى ثلاثة. فكلمة ثلاثة أقسام مش ثلاثة أرباب، مش ثلاثة مقتضيات، مش ثلاثة أفراد، ده هو واحد، لكن أنت تقيم القضية معه إما من شق وإما من آخر، كما تعبد ربك بالأسماء والصفات. فعبادتك لربك كرحمن ليست كعبادتك لربك كجبار، فأنت عندما تعبد الله كرحمن تطمع فيه رحمتي، وينفر في جنبات صدرك جانب الرجاء. كل واحد يقول لك يا أخي ما تقنطش، ربك رحمن رحيم، ويذكرك بأنه رحمن وأنه رحيم، وإن لله إن رحمة الله 100 جزء، كل ما يتراحم به الخلق جزء، وادخر 99 جزء يعامل بها عباده يوم القيامة. فأنت رأي يقعد كده فتقول يا رب تبت إليك وما استعظمش ذنبك، مع انك انت مجرم وعامل عمايل نسأل الله العافية والسلامة الا من رحم الله. ولو عملت الله عز وجل، عبدت الله عز وجل بانه جبار منتقم، تلاقي نفسك كدت تقنط من رحمته. هذا جانب وهذا جانب، ولا دول جانب واحد؟ لكن جانب الرحمة وجانب جبروته وعلو شأنه وعلو سلطانه وقدرته كلها ترجع الى ذات واحد ومعبود. فنحن نعبد الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، نعبد الله عز وجل الغني، نعبد الله المجيد، نعبد الله الرحمن، نعبد الله عز وجل المعطي المانع مفرج الكرب، مش كده؟ تعبد كده. ساعة المرض بتعبد بجانب، وساعة العافية تعبد بجانب، وساعة الغنى تعبد بجانب، وساعة الفقر تعبد بجانب، وساعة تكون مظلوم تعبد بجانب، وساعة تكون ظالم وتضغيك قدرتك تدعو بجاه وهكذا. فالمظلوم طبعا في قدرة الله لينتقم من الظالم، والظالم طبعا في رحمته انه لا يهلكه بظلم وهكذا. والكل يعبدون معبودا واحد احد فرد صمد. فده مش معناه ان الاقسام دي، واحد يقول لك اقسام التوحيد، اقسام التوحيد مش التوحيد ده حاجة واحدة. يبقى عرفت، عرفت ولا لا؟ يقول قال شيخ ان رؤية الله عز وجل، من رأى الله فقد دخل الجنة، ومن رأى الرسول فقد في منامه فقد رآه كما هو صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رؤية، رؤية الله في المنام حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فهل هذا ينبغي؟ فإن الإنسان إلى آخره. طبعا مسألة رؤية الله اختلف فيها العلماء، رؤية الله في الدنيا اختلف فيها العلماء. أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله يرى في الآخرة، متفقون على أن الله يرى في الآخرة، ترون ربكم لا تضامون كما ترون القمر، لا في الحديث. والمعتزلة وفرق من الشيعة وفرق من الخوارج وبعض الأشعرية أنكروا ذلك، أنكروا ذلك وخالفوا في ذلك، خالفوا في مسألة إيه؟ رؤية الله عز وجل في الآخرة. أما رؤية الله في الدنيا فأهل السنة نفسهم من هم على خلاف فيه، والصحيح أنه لا يكون إلا لمن يعني أهل المقام، يعني الأنبياء الملائكة إلى آخره. أما عموم المكلفين لأنه يعني وإن كان الأثر ضعيف، مش بعضهم بيحتج، يعني بعض الذين منعوا احتجوا، كان الأثر ضعيف. نور أن لي أن أراه، نور أن لي أن أراه، لكن هذا الحديث ضعيف يعني كدليل لبعض المانعين. لكن المانعون مذهبهم صحيح، لأن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يعرف كيف يأتي في المنام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعرف كيف يأتينا في المنام. هذا وهذه واحد. الثانية ثبت من نقل الكافة من العلماء والأفاضل أن الشيطان أتى لبعضهم لأهل العلم العلماء، أتى لبعضهم وقال أنا ربك، أنا ربك. يعني إيه؟ يعني شو بقى لما الشيطان يأتي؟ يعني قال ابن تيمية بيحكي بيقول قال لي الشيخ، هو شيخ يعني اسمه عبد الغني، قال كنت مرة في فضاء أو في فسحاء فإذا بماء فوقه عرش جالس عليه نور، فإذا به يقول أنا ربك، قلت أنت الله؟ قال أنا ربك. أنت الله؟ قال أنا ربك. فقرأت آية الكرسي فانمحى. الكلام ده معنى إيه؟ زي ما قال الإمام أحمد، من قال إني رأيت الله فقد كذب. معناه إنه رؤية الله عز وجل يمكن أن يوحي لك الشيطان أنه الله، زي ما يحيلك بأي شيء. ممكن يأتيك يقول لك النبي، يوم واحد يقول إزاي الشيطان يأتيني ويقول هو النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. من رآني في المنام، هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، لكن افهم معناه. من رآني في المنام، من رآني، شوف بقى الشاطبي يقول، وليس معنى الحديث من توهم أنه رآني فقد رآني، من رأى النبي على صفته المنقولة فقد رآه. لكن لما يجي لك واحد يقول لك أنا شفت نور ونبي صبيت صبيت وقال أنا الرسول وخدني من إيدي ورماني مش عارف فين، نقول له لا، إبليس جاء قذفك في جهنم. يقول إزاي إزاي ده أنا شفته 50 واحد مرة في التحقيق، يقول شفت الرسول كم مرة؟ طول والله ولا مرة، أنا ما شفته 27 مرة، 27 خدمة على أشهر الخدمة 27 مرة. فالحاصل أنه إيه؟ أن الشيطان يمكن أن يتمثل بين غير النبي، أنت لا تدري الصفة فيقول لك أنا النبي. لكن ما هي الصورة التي لا تمثل بها الشيطان؟ ها؟ صورة النبي الصحيحة. ولذلك شوف العلماء يقولوا إيه؟ ليس كل من رأى النبي فقد رآه، ليس كل من أتاه في المنام رؤيا النبي فقد رآه، إلا من كان عالما بأوصافه فرأى الأوصاف التي علمت من شأنه فإن الشيطان لا يتمثل بها. واضح؟ يعني أنت حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وده موجود في الشمائل الترمذي وموجود في غيره وغيره، لو أنت حافظه ومتخيل بقى المعنى، يعني إيه معنى مثلا أجدع الرأس، معنى مثلا أجدع الشعر، ما كذا إلى آخر، شحمة إلى شحمة أذنيه، أنفه مجدوعة، مش كذا إلى آخره. لما تقرأ الكلام ده وتتخيل بالضبط صورته التي على وصف النصوص، وتعرى صورة مثل هذه بالضبط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمثل به على هذه الصورة ليه صورته ها عيب الشيطان. لكن طب انت بشوفته خلق عميت مرة ما انا معكش مع واحد صوفي ولا واحد مرة صوفي الا ما قال لي يعني من يومين كان واحد صوفي بكلمه ويقول لي يا سيدي واو كده وبعدين يقول لي ايه رأيك انا شفت ان بقى واحد بيقول لي ده واحد من اخوانك ينفع عم الشيخ واحد من اخوانك قاعد معاه واحد يقول لي انت كافر اقول له انا ارى فيك نور يقول لي انا لا ارى فيك الا ابليس ينفع عم الشيخ يقول لي كده. انا طبعا استأت من الطريقة التي وجاه بها الاخ لكن هو طبعا قلت له يعني قلت له انا لا يمكن يبرأ مني رسول انا مش كافر لان انا بشوفه كل ليلة قلت اقمت الحجة فالشاهد ان من رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي نقلت اما من رآه من توهم انه يراه فليس بالضرورة قد يبقى معنى بقى ان انت تقول انه الحديث بيقول من رآني فده صحيح حديث صحيح لكن من رآني مش من توهم انه رآني من رآني هل يجوز دفع المبلغ من المال لمن يقرأ القرآن ويدعو للمتوفى على القبر علما بأنه يدفن الموتى وهذا المبلغ كل شهر طبعا ده كلام فيه تعاون على اسم هذا من البدع. هؤلاء القوم لا يقرؤون القرآن بل هم يتغنون بتحريف